قدمه وماله وعربه وبين ما يستمر له هذا العرض او ما يستمر له هذه العصمه. الذي يثبت له بالعقد والعصمه هو مجرد الترفض. ثم اذا التزم بشرائع الاسلام وخاصه ما يتعلق منها باصل الايمان تستمر له اي شيء هذه العصمه، تستمر له هذه العصمه. فهنا لابد حتى تستمر له العصمه وحتى يستمر له حكم الاسلام من الالتزام باي شيء بما يتعلق باصل الايمان، بما يتعلق باصل الايمان من قبول شرائع الاسلام جمله ومن فعل ما هو من شروط صحة الإسلام والإيمان كالصلاة ومن ترك أعمال إيش؟ الشرك كلها، ومن ترك أعمال الشرك كلها. فنفرق بين الحكم الظاهري وبين الحكم الحقيقي. نحن تكلمنا في هذه المسألة حتى نصل إلى نتيجة أنه لا يتوقف، انتبه هنا، لا يتوقف الحكم للمرء بالإسلام على الاتيان باللوازم والمقتضات، الاتيان باللوازم والمقتضات، وانما بمجرد ان يتلفظ بالشهادتين يثبت له عقد اي شيء، عقد الاسلام، يثبت له عقد الاسلام. لماذا؟ لان هناك نابته نبتت في عصرنا الحاضر وهو على تحقيق قول الخوارج كما سنذكر، اشترطوا لثبوت العصمه، لثبوت العصمه، عصمه الدم والمال والعرض، بالاضافه الى الاقرار بالشهادتين ان يلتزم باي شيء؟ باحكام الاسلام من ناحيه التنفيذ، من ناحيه التنفيذ، بل وان ياتي بالمقتضيات وباللوازم، وان ياتي بالمقتضيات وباللوازم. وجعلوا مجرد التلفظ بالشهادتين غير كاف لعصمه الدم والمال والعرض. هذا كلام بالنظر لما قررناه من النصوص الواضحه كلام اي شيء من ابطل البطل، وهو تحقيق دين الخوارج الذي كانوا يدينون به. ونحن نوضح المسألة